نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 28 من محاضرات العقيدة في القسم الثالث من المرحلة الثانية، وهذه آخر محاضرة قبل رمضان بإذن الله تعالى بالنسبة لمحاضرات العقيدة، ثم نستأنف بقية القسم الثالث من المرحلة الثانية بعد رمضان مباشرة بإذن الله عز وجل. وكذلك ستكون آخر محاضرة في الفقه قبل رمضان يوم الاثنين القادم، ننتهي بإذن الله تعالى فيها من صلاة العيدين، وقد بدأنا في القسم الثالث من باب صلاة الجمعة، فنكون قد انتهينا من صلاة الجمعة وصلاة العيدين قبل رمضان، ثم نستكمل بإذن الله تعالى بقية المقرر في القسم الثالث في السنة الثانية بعد رمضان بإذن الله عز وجل. وأيضا سنقف عندما ننتهي إليه هذه المرة، وغدا يوم الجمعة، يعني أعتذر عن محاضرة الجمعة غدا. طيب، الأبيات التي تعودنا أن نأخذها في كل مرة: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة لمحاسنهم، والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. يقول الناظم حفظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بلا اغتياب، الصابع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا الحفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأنصار، ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان، بكفه في بيعة الرضوان. إلى هنا الأبيات المقرر حفظها. طيب، انتهينا في الشرح في المرة السابقة إلى فصل يتكلم فيه عن منكري البعث، الذين ينكرون البعث. تكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر، ومنه الإيمان بالبعث، وأيضا أدلة أن الله عز وجل، الأدلة التي ذكرها ربنا جل وعلا التي تبين لنا أن البعث حق. ثم يذكر فصلا عن منكر البعث وعن أصنافه. وقد كذب كثير من الناس في القديم والحديث بالبعث والنشور، وبعض الذين قالوا بإثباته، يعني أثبتوا أن هناك بعثا ونشورا، لكن صوروه على غير الصورة التي جاءت بها الرسل، فإما أنهم مكذبون به ابتداء، وإما أنهم مصدقون لكن صوروه على غير الصورة التي جاء بها الشرع. لذلك يذكرهم هنا أنهم أربعة أصناف: صنف أنكروا المبدأ والمعاد، يعني قالوا لا ابتداء ولا إيه ولا معاد، يعني أنكروا وجود الخالق، أنكروا أن هناك خالق، وطالما أن أنكروا المبدأ فأنكروا الخالق، وبالتالي أنكروا أن هناك عود لهذا الخلق مرة. وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وهذه قولة لينين، قال: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وهؤلاء هم الدهرية أو الطبائعية، وهم جمهور الفلاسفة. جمهور الفلاسفة يقولون إن الطبيعة هي التي أوجدتنا، وأن نفنى وأننا نفنى ولا شيء، والدهر هو الذي يهلكنا، والأرحام التي تأتي بنا. وهذا هؤلاء صنف الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق جل وعلا، وهم كالشيوعيين في عصرهم. وهؤلاء لا يصلح مناقشتهم في المعاد، بل تناقشهم في وجود الخالق جل وعلا وهو أصل الأصول. هم ينكرون المعاد وينكرون وجود الخالق، فكيف تناقشهم في فرع وهم كافرون بالأصل؟ اثبت معهم الأصل أولا، فإن ذلك يغنيك عن مناقشته. وهذا دائما أمر هام، كل من يناقشك في فرع من الفروع في أي مسألة من المسائل هو جاهل عن أن هذا أمر الله عز وجل أم أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويجب أن يقول سمعنا وأطعنا. فأنت تناقشه في الأصل وهو وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فليس لأحد اختيار بعد أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من يناقش أحد في فرع من فروع الدين ليثبت له أن هذا الأمر صحيح وأنه يعني هو الحق، فمما لا شك إذا كان هذا هو المسلك الدائم له فهو مسلك خاطئ. ينبغي أن تعبد الناس للرب جل وعلا ولاتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم بمجرد استماع الأمر يقولوا سمعنا وأطعنا ولا يناقش. لكن إن ناقشوا فليراجعوا إيمانهم، فلا بد أن تبين لهم هذا الإيه، هذا الأصل. قال الرسول يكفي هذا، يقول سمعنا وأطعنا، أما يناقش بكل فرعية من فروع الدين هذا لا تستطيع أن تنتهي معه. يقول لك: لما حرم الله جل وعلا لبس الذهب على الرجال، أو حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولما حرم لبس الحرير، ولما حرم الله أكل الخنزير، ولما كذا ولما كذا ولما كذا، لا تنتهي. فربما تستطيع أن تقنعه بمسألة ولا تستطيع أن تقنعه بمسائل، فهذا لا يجدي معه. لكن على كل إن دخلت معه من مسألة من المسائل مما لا شك أي فرع من الفروع وأي أمر من أوامر الله عز وجل فهو حق، فهو حق. فإن كان عندك المعرفة والعلم أن تقيم عليه الحجة بهذا الأمر ثم لا تدع له الفرصة أن يدخل إلى أمر آخر، ولكن أدخل أنت إلى الأصل وبينه له، يعني اجعل هذا مدخل لك، ما تبينه له ثم بعد ذلك بين له الأصل، حتى لا يردف ذلك بسؤال آخر وثالث وفروع يمليها عليك وأنت تحاول أن ترد في كل فرع. ربما تعجز في بعض الفروع فيقوم ويظن أنه إيه؟ أنه انتصر في هذا المسلك وليس الأمر كذا. إذن هؤلاء لا يناقشوا في مسألة أمر المعاد، لكن يناقشوا في أصل القضية وهو وجود الخالق جل وعلا الذي يكفرون بوجوده. الصنف الثاني من منكر البعث من الدهرية طائفة يقال لهم الدوريين، هم أيضا من الطبائعين الذين يقولوا أرحم تدفع وأرض تبلع ولا يؤمنون بوجود الخالق جل وعلا. لكن هؤلاء طائفة منهم يقال لهم الدورية، وهم منكرون للخالق أيضا، ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، يعني هي دورة اللي بيمد بعد 36,000 سنة الكون ده يرجع مرة تاني، الكون ده إيه؟ بما عليه يعود، بما عليه من دواب وبما عليه من خلق كله يفنى ثم هو يعود مرة تانية. وبعد 36,000 سنة أيضا هذا يفنى ويعود. دول هؤلاء يسموا ليه؟ يسموا الدورين. من الذي يصنع ذلك؟ الدهر والطبيعة. فهم دهرية طبائعية إيه؟ أيضا، لكن زادوا على إخوانهم أن ذلك دور يحدث كل 36,000 عام. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا في المعقول. المعقول من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا أن الذي موجود الآن كان موجود من 36,000 سنة؟ فكابروا في المعقول وكذبوا المنقول، قبحهم الله تعالى. وهاتان الطائفتان يعمهم قوله عز وجل، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه مقالة، قال تعالى ما لهم به من علم إن هم إلا يظنون، هذا قوم على ظن وعلى كذب وعلى تخرص. ولهذا عن السلف الصالح فيها تفسيران، لما قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، تفسيران. الأول معنى قولهم نموت ونحيا أي يموت الآباء ويحيا الأبناء هكذا أبد، خلاص يعني الآباء يموت ويحيا الأبناء ويصبح آباء ويموت ويبقى الأبناء وهكذا أبد، واللي يروح ما يرجعش، واللي يروح إيه ما يرجعش. هذا قول، وهذا هو قول الطائفة الأولى، قول الطائفة الأولى من الدهري، مش كده؟ طيب والمعنى الثاني، نعم إيه؟ أيوة على قول الطائفة دول، لأنه هو دول قالوا أيوة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. إيه تفسيرهم، إيه معنى قولهم هؤلاء نموت ونحيا؟ فسروا نموت ويحيا بإيه؟ قالوا يموت الآباء ويحيا الأبناء هكذا أبد، يبقى ده قول الطائفة الأولى اللي قالوا أرحم تدفع وأرض تبلع وخلاص. ما هو مش تفسيرهم، ليس تفسيرهم، هذا قول الله عز وجل. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، دول إيه بيقولوا حياتنا الدنيا، إيه اللي بيقولوا، إيه معنى قولهم هذا؟ فمعنى قولهم هذا هو الذي يقولوه الآن، قالوا إيه يفنى الآباء وتبقى الأبناء هكذا أبدا، مش دي الطائفة الأولى. والطائفة الثانية قالت إيه، إحنا بنموت وإحنا إحنا بنحيا تاني، نموت نحن ونحيا نحن، قالت الطائفة الثانية. أيوة السلف قالوا، يعني منهم من قال إن نموت ونحيا يعني يموت الآباء ويحيا الأبناء خلاص هكذا أبدا. أيوة في تفسير الآية، في تفسير الآية إيه معنى قولهم هذا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ففسر السلف قولهم هذا أنهم قالوا، أنهم قالوا أن الآباء يموتون ويحيا الأبناء ويصبح الأبناء آباء فيموتون ويبقى الأبناء هكذا أبد. هذه طائفة، ما هو تفسير السلف في الآية صحيح، وفي حد حيظن لا قد السلف وهو بيفسروا الآية، لأن ربنا سبحانه وتعالى قالوا، قال نعم ربنا بيفسروا الآية وربنا بينقل أقوال هؤلاء الكفار، وقالوا وما قالش إن هذه حياتكم الدنيا تموت وتحيا، إنما يقول وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. هؤلاء الكفار، هذه مقولة الكفار خلاص. طب إيه تفسيرها نموت ونحيا؟ يعني فهم فسروها الكفار دول، يعني أباءنا تموت ويبقى الأبناء وتحول الأبناء آباء ويموتون وهكذا. وكفار تاني قالوا إيه، اللي هي الطائفة التانية، إحنا اللي بنموت وإحنا اللي بنحيا بعد 36,000 سنة اللي هم الدورين. يعني معنى ذلك إن الآية بتشمل الطائفتين، بتشمل قول الطائفتين، ويمكن تحمل على قول الطائفتين، وطائفة من السلف قالت بإيه بهذا التفسير، وطائفة من السلف قالت بهذا الإيه. ووجد في الواقع من قال ايه على مثل القول الاول ومن قال على مثل القول الايه الثاني خلاص. فممكن نقول ان للايه ان لهذه الايه تاويلان، تاويل الاول قول طائفه وتاويل الثاني قول طائفه اخرى، وبكل التاويلين وجد اناس، منهم من يقول بهذا القول ومنهم من يقول بهذا القول، والايه تحتمل الايه الطائفه قول الطائفه دي. واضح. قال والمعنى الثاني انهم عنوا كونهم يموتون ويحيون هم انفسهم اهو، ويتكرر ذلك منهم أبدا، ولا حساب ولا جزاء، بل ولا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي. وهذا قول الدوري، بدون قول الطائفتين. النساء بتحكي فوق ليه، مش تقعد تسمع الدرس؟ الصنف الثالث وهم الدهرية من مشرك العرب، دول طبعا مقرون بالبداءة يعني يؤمنون بوجود الخالق عز وجل، لكنهم يكذبون بالبعث والنشور. هم يعني يؤمنون أن الله عز وجل خلقه، لكن يعتقدون أن الله عز وجل غير قادر على أن يبعثهم مرة أخرى، ولذلك يعني أقروا بأن الله عز وجل خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ومع هذا قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، كذبوا بالنشر والبعث، فأقروا بالبداءة والمبدأ وأنكروا البعث والمعاد، وهم المذكورون في حديث أبي هريرة الصحيح. وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يبقى هذا إيه؟ تكذيبه إياي. طيب، يبقى ودول اللي القرآن ظل يرد عليهم ويقيم عليهم الحجج، أنتم آمنتم بأن الله عز وجل خلقكم، فالذي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم تارة أخرى، فأقام عليهم الحجة بما يعتقدون. يبقى اللي جابكم أول مرة الإعادة أهون، الإعادة وهو أهون عليه، إعادة الخلق أهون عليه من من البديهة، والكل على الله عز وجل هين. وأيضا أقام عليهم الحجة بما يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرض، والذي خلق هذا العظيم قادر على أن يخلق من دونه. يعني لما تشوف راجل بيحمل أثقال كبيرة بعقلك كده وبدماغك تقول حيشيل حاجات صغيرة، فمما لا شك خلاص هذا الخلق أعظم من خلق الناس. لما تشوف أنت مقر أنه خلق السماوات والأرض، فكيف بعقلك تقول أنه لا يعيدك؟ وهذا أدنى وأدنى من ذلك. وأقام عليهم أيضا حجة بما يشاهدونه أمام أعينهم، أنهم يروا هذه الأرض قاحلة قرباء ثم يحييها المولى جل وعلا، إن الذي أحياها لمحي الموتى، وتكرر ذلك في عدة آيات، وأكثر آيات القرآن ترد على هؤلاء مشرك العرب الذين ينكرون المعاد لكنهم يقرون بالخالق جل وعلا. لأن الذي أنكروا المبدأ ابتداء أصلا هؤلاء يعني استيقنوا بأنفسهم بوجود خالق، لكنهم كابروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعمرا. طيب، ثم قال والصنف الرابع اللي هم أقروا بالمبدأ وأقروا بالمعاد، لكنهم أقروا بمعاد على مزاجهم غير المعاد الذي جاء به الشرع والذي جاء به الرسل، ألفوا معاد، وهؤلاء الجهمية ومن وافقهم أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبر به الرسل عن الله عز وجل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا، دايفنا تماما، وليس المعاد بل هو عالم آخر غيره. يعني ربنا يفني الناس دي ويفني الأرض دي ويفني الشمس والقمر وكل هذا الخلق، وبعدين يخلق خلق آخر وناس آخرين أرض أخرى وهكذا. يبقى هو هذا المعاد عنده. يبقى الخلق بقى، يبقى طب فين الحساب وفين العقاب وفين الثواب؟ حيكون لمين لما دول حيروحوا خلاص وحييجوا آخرين؟ يبقى اللي حيعذب آخرين هم لم يعملوا المعاصي ويعذبوا، وينعم الذين لم يفعلوا الطاعات. وهذا يخالف ما ورد به نصوص الكتاب نصوص الكتاب والسنة. قال وليس المعاد بل هو عالم آخر غيره، فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه الأرض لكن غيرها، وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيره، والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعات ولا أنها تحولت من حال إلى حال بل هي غيرها. تبتدئ أو تبتدأ ابتداء محضا. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بداء أخرى، كأن ده خلاص يروح ويبتدي من جديد خلق خلقه. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى فيهم في كافيته، في الحقيقة في نونيته وليس في كافيته، دي نونية بس هي نونية، دي نونية آخرها نون. الكافية فيها نون بس هي مشهورة باسمها نونية ابن القيم. وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. وقضى ها يعني هو بيتكلم عن جهم وشيعته. وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني من جعل قبل الجهم. العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فاني. أو هذا قول الجهم، إن كل ده يفنيه ربنا عز وجل ولا يبقي له إيه؟ ولا يبقي له أثر. ويعيد ذا المعلوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان. هذا المعاد وذا المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. ها يبقى هو ده الكلام اللي بيقوله إيه؟ جهم ونسبوه للقرآن، أي نسبوا ده للشرع، وهو ده المعاد المذكور في الإيه؟ في الشرع. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، وده اللي قاد ابن سينا إلى مقالته الكفرية ورد عليه كما سيأتي الغزالي في كتاب تهافت الإيه؟ الفلاسفة، وكذلك أتباع إيه؟ ابن سينا. وبعدين ذكر أبيات ابن القيم حنتعرض لها عند شرحه، لأنه هو قاعد يشرح. يعني ابن القيم هنا ذكر قرابة، هو ذكر قرابة 60 بيت من أبيات ابن القيم في نونيته، ثم شرع يشرح معظم هذه الأبيات. قال هذا المعاد وذاك المبدأ لدى جهم، اللي هو ابتدأ إيه في النهاية، قال هذا المعاد وذاك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. قال تقدم تقريره وتقدم ترجمة جهم وبيان مذهبه وعمن أخذه ومن أخذ عنه. معلوم أن كل ده بيرجع في النهاية إلى مين؟ إلى لبيد بن الأعصم الإيه؟ اليهودي، وإلى طلوط بن أخته، وهكذا إلى إبان بن سمعان، إلى الجهم بن صفوان. يعني سلسلة كده من اليهود حتى وصلت إلى الجهم وإيه؟ وانتشرت هذه المقال. وقوله هو الذي قاد ابن سينا، يعني قول ابن القيم هنا في البيت، وهو الذي قاد هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، في البيت السابع هنا من نونيته. قال وهذا الذي قاد ابن سينا وهو علي بن سينا واسمه الحسن ابن عبد الله، هو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبه. له كتاب الإشارات الذي هذب فيه مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان، وكان له كتاب الإشارات، وكان فيما ذكر ابن القيم يقول بقدم العالم. قدم العالم يعني العالم ده قديم، يعني العالم كأنه ليس له خالق. يقول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى، ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور. وكان ابن سينا هذا تفقه مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي أبي نصر التركي الفيلسوف، وكان الفارابي هذا قد بحه الله يقول بالمعاد الروحاني للجثمان، يعني ينكر بعث الأجساد مرة، ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة للجهلة، أيضا ليست كل الأرواح هي التي تعود بل العالمة للجهلة. وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدم، وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره. وقد رد عليه الغزالي في تهافت الفلاسفة في 20 مجلسا، 20 مقالا، في كل مقال يرد على فرية من من فرياته، كفره في 3 منها، وهي قوله بقدم العالم وعدم المعاد الجثماني، وقوله إن الله لا يعلم الجزئيات. يبقى كفره في هذه 3 وبدعه في البواقي. وقال ابن كثير ويقال إنه تاب عند الموت، فالله أعلم، أي الله أعلم بحاله، يقال إنه تاب وعاد عما كان عليه عند عند موت. هذا كلام ابن كثير عنه. وقوله والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، يعني بذلك أتباع ابن سينا وأنصار زندقته، ومن أكبرهم وأشهرهم النصير الطوسي. عرف نصير الدين الطوسي هذا، واسمه محمد بن عبد الله، ويقال له الخواجة مصير الدين الايه؟ مصير الدين الطوسي. فانه انتدب لنصر مذهب ابن سينا والذب عنه، وقام في ذلك وقعد وشرح اشاراته، وكان يسميها فيما يزعمون قران الخاص، ويسمي كتاب الله عز وجل قران العام. ورد على الشخص الثاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماه مصارعه المصارع، وقال ابن القيم وقفنا على الكتابين نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. وذكر عنه أنه تعلم السحر في آخر الأمر، فكان ساحرا يعبد الأصنام، إلى أن قال وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم. هذا نصير الدين إليه الطوسي الذي تمذهب ونصر مذهب ابن سينا. ثم يعود بعد ذلك إلى قول ابن القيم، بل صرح الوحي المبين بأنه، بعدما نقل كلام الجهم هذا، بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان، أن الله عز وجل يغير هذه الأكوان، لكن هي هي. قال يشير بذلك يعني أرض المحشر، يبين أرض المحشر التي سيحشر عليها العباد، يقول يشير بذلك إلى قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بدلت لكنها هي هي. وأيضا أشار إلى ما في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، بيضاء عفراء معناه بياض لكنه ليس بناصع، كما قال الخطاب بيضاء ليس إيه؟ ليس بناصع. وقال القاضي عياض أنه أبيض يضرب إلى الحمر، يعني إما إنه يميل إلى الحمر أو أنه ليس إيه؟ ليس بنص. لكن قال ابن فارس علماء اللغة عفراء معناها خالصة البياض، معناها خالصة الإيه؟ خالصة البياض، أي أن الناس يحشرهم الله عز وجل على أرض بيضاء، إما أنها خالصة البياض أو أن فيها إيه؟ أو أن البياض ليس إيه؟ ليس بنص. فقرصة النقي، النقي يعني الدقيق النقي، يعني الخالي من الغش والخالي من الإيه؟ من النخال، كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، يعني لا فيها علامة يهتدى بها، ولا طريق ولا جبل ولا صخرة، ليس فيها معلم لإيه؟ ليس فيها معلم لأحد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحول هذه الأرض كما في الصحيحين إلى إيه؟ إلى أرض بيضاء، يعني تسوى لا عوج فيها ولا أمتع، تكون قطعة واحدة كالقرص الأبيض، فقطعة الإيه؟ فقرصة النقي أي الخبزة الكبير. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، خبزة واحدة يعني الخبزة واحدة، يعني هو الخبزة دي اللي هو عجين، طبعا بيعجنوه بيعملوا منه ايه؟ بيعملوا منه خبز، يعني عجينة يضعوها في ايه؟ في حفرة أو يقدون عليها النار، يسمونها الملة كما يقول الخطاب، يسموها الايه؟ الملة، زي ما احنا بنسميه قرص، بنسميه رغيف، بنسميه كذا، هم يسمونها الايه؟ يسمونها الملة. يبقى الله عز وجل تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، نزلا لايه؟ نزلا لأهل الجنة. معنى نزلا لأهل الجنة خبزة واحدة، يعني هو الخبزة دي اللي هو عجين، طبعا بيعجنوه بيعملوا منه ايه؟ بيعملوا منه خبز، يعني عجينة يضعوها في ايه؟ في حفرة أو يقدون عليها النار، يسمونها الملة كما يقول الخطاب، يسموها الايه؟ الملة، زي ما احنا بنسميه قرص، بنسميه رغيف، بنسميه كذا، هم يسمونها الايه؟ يسمونها الملة. يبقى الله عز وجل تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، خبزة واحد يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. نزلا لإيه؟ نزلا لأهل الجنة. معنى نزلا لأهل الجنة كما يقول الدودي، المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل المحشر، يعني يأكل المتقون من هذه الأرض لأنها تكون تحت أقدامهم كالخبزة، يعني يأخذون منها ما يشاء الله عز وجل أن يأخذوا ويأكلوا، فلا يجوعون في أرض المحشر اللي هم سيصيرون إلى الإيه؟ سيصيرون إلى الجنة. لا أنهم يأكلونها في الجنة، لا، نزل لأهل الجنة أي الذين سيصيرون إلى الإيه؟ إلى الجنة. وكما يقول ابن حجر ويستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموت، بل يأكلون من تحت أقدمه، من تحت أقدمه، بل يقلب الله عز وجل لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا من تحت أقدامهم ما شاء الله عز وجل من غير علاج ولا كلفة، لا يتكلفون ذلك ولا يعالجونه. ويكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزلا لأهل الجنة أي الذين يصيرون إلى الجنة، وهذا أعم من كون ذلك يقع بعد الدخول إلى الجنة أو قبل الدخول إلى الإيه؟ إلى الجنة. طيب، ثم يقول متى هو الوقت الذي يحشر فيه الناس؟ يبين ذلك حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قالت قلت، هي التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت له أين يكون الناس يومئذ يا رسول الله، أي يوم تبدل الأرض فين الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط. يبقى ده هو يعني وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل يبدل الله عز وجل هذه الإيه؟ هذه الأرض. وأيضا في صحيح مسلم من حديث اليهودي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم في الظلمة دون الجسر، والجسر الذي هو الإيه؟ الذي هو الصراط. يبقى تبديل الأرض هذه عندما يكون الناس دون الإيه؟ دون الجسر أو على الجسر، على الإيه؟ على الصراط. يبدل الله عز وجل هذه الإيه؟ هذه الأرض. وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها، يبسط الأرض ويمدها مد الأديم العقاض، يعني من سوء عقاض كما نعلم، والأديم هو البساط الذي أو الجلد الذي يبسطونه، فيمدها بحيث أنها تكون مستوية، بحيث أنها تكون مستوية لا عوج بها. قال فيبسطها ويمدها مد الأديم العقاض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني الأرض تكون قطعة، قطعة واحدة. ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة، يعني هم لم يكونوا فيها وقت أن بدلت ثم زجرهم زجرة فأصبحوا فيه. أين كانوا؟ حديث مسلم عن عائشة يبين أنهم كانوا في الجسر أو كانوا دون الإيه؟ دون الجسر. وهذا هو الذي أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان، ده كلام إيه؟ كلام ابن القيم، من غير أودية ولا كثبان، لا كثبان رملة عالية ولا جبال ولا أودية وسهول، لكنها أديم مستوية قطعة واحدة. طيب، ثم قال ثم قال وقوله وتمد أيضا مثل مد أديمنا، يعني كما ذكر ابن القيم في الايه في البيت. قال وقوله وهما كتبديل الجلود لساكن النيران إلى آخر ما قال. وقال ابن القيم وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران، يعني تبديل هذه الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات كتبديل جلود ساكن النيران عند النضج من النيران، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هو يشير إلى هذا القول، وأن تبديل الجلود كتبديل الأرض، فجلودهم هي جلودهم التي بدلت أم لا؟ هي التي فعلوا بها المعاصي ولا جلود غيرها؟ كلما نضجت بدلناهم جلودا إيه؟ جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ووجه المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما كانت، وفعادت كما كانت. ومعنى قوله تعالى في الآية جلودا غيرها أي صارت غيرها لعودها بعدما نضجت واحترقت، وإلا فهي التي عملت المعاصي في الدنيا وبها تجازى في الآخرة. وقال ابن عباس في تفسير الآية رضي الله عنهما: يبدلون جلودا بيضا أمثال القراطيس، يعني تجدد لهم الجلود التي نضجت، كذلك ليتجدد لهم العذاب أبدا والعياذ بالله. وكذلك تبديل الأرض والسماوات هو تغييرها من حال إلى حال، وإلا فهي هي، لا كما قال جهم وأتباعه أن هذه الأرض التي تبدل غير الأرض التي خلقنا إيه عليها، وهؤلاء الخلق غير الخلق الذين إيه عصوا أو أطاعوا الله عز وجل، لا، الأرض هي الأرض والخلق هو الإيه هو الخلق. طيب، وقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وكذلك يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان، يعني لو دول كانوا عدم وحولهم إلى عدم مش هيقبضوا باليدين، فهو بيرد على جهم يقول دول يصيروا إيه يصيروا إيه يصيروا عدم. ويشير بذلك إلى قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الحديث تعرضنا له بالتفصيل في العام الماضي وكلام الخطاب عليه، وإيه؟ نعم، وفيه إثبات اليدين لله عز وجل، لأن أصبع وأصبع وأصبع وقبض وبسط كل هذا يشير إلى إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل. طيب، لكن هو بيستدل بهذا الحديث هنا على ماذا؟ على أن هذه الأشياء لا تفنى ولا تنعدم، لأن الله عز وجل يقبضها ويرفعها وإيه ويبقي. وأيضا في الصحيحين حديث اللي بعد اللي ذكره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والشاهد أنه يطوي السماوات والأرض بيمين، فلابد أن تكون هذه الأرض لا تفنى موجودة، ويطويها الملك عز وجل بيمين. وفيهما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، بمعنى الحديث السابق. وفي لفظ مسلم: يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته، يأخذ تبارك وتعالى سماواته وأرضه بيده ويقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده أيضا، ويقول إن الله يقبض السماوات والأرض ويتحرك بالإيه؟ من المنبر ويقول أنا إيه؟ أنا الملك ليبين للناس ويوضح للناس إن هذا الفعل فعل حقيقي من الله عز وجل وليس تمثيلا وليس مجازا. طيب، وأيضا لفظ أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل ويبقى. وقلنا يجوز أن الإنسان بقى يشير، يقول إن الله يقبض السماوات بيمينه ويمسك بيمينه كده ويحركها يمينه وشمال، يجوز أن يفعل عبد ذلك ويمثل بذلك وهو على المنبر، نفس الكلام الذي قلناه عند الإشارة إلى السمع والإيه والبصر إن الله كان سمع، تنزيل هذا الكلام على هذا الإيه على هذا الكلام. طيب، يمجد الرب نفسه في ذلك يقول ها يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم، فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به عليه الصلاة والسلام. طيب نعم لا إذن أيوة نعم في تشبيه، لا ليس هذا التشبيه، نعم في إثبات للفعل، لكن هم يعلمون أن الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لا كان سميعا بصيرا وصل بهم إلى عيني وإلى بإبهام إلى أذني وبسببته إلى الفعل. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم رحمه تعالى في نونيته وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان، وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن. هذا كلام، الأرض تحدث أخبارها في الحشر للرحمن، ويشير إلى ذلك أو يشير بذلك إلى قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فقال عليه الصلاة والسلام فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. فتحدث أخبارها أن الأرض تشهد بما عمل عليها. أيضا وفي معجب الطبراني من حديث ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد سمع ربيع القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض، تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، إنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. يعني الحديث في ابن لهيعة وهو ضعيف وفيه ربيع القرش مختلف في صحبته، لكن في الحقيقة يشهد لهذا الحديث الذي قبله الذي رواه ليه الذي رواه الترمذي. وقال البخاري رحمه الله تعالى أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها، كل ذلك واحد، كل ذلك معناه إيه واحد. وكذا قال ابن عباس وعنه رضي الله عنه قال قال لها ربها قولي فقالت، وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها، قال وتقيء يوم العرض من أكبادها كالاسطوان نفائس الأثمان. وتقيء يوم العرض من أكبادها من بطنها كالاسطوان نفائس الأثمان، يعني هو كما ذكر هنا في البيت الذي ذكره كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان، يعني كل شايفه قصاد عينيه هذه النفائس تخرجها الأرض من الذهب ومن الفضة، وكل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يده ولا يستطيع أن يأخذ يتركه إيه ويتركه ويسير. وهذا يشير إلى قول الله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض إيه أثقالا. ويشير أيضا إلى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. يعني خرج الذهب والفضة اللي فيها أمثال الأسطوان. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت أو قتلت. يعني صحيح. فيجيء القاتل يقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيء. خلاص ما عاد ينفع أخذ هذه الأموال في ذلك الوقت. ثم يقول ابن القيم: وكذا تفت أو وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان وتكون كالعهن الذي لو أنه وصباغه من سائر الألوان وتبث بثا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. تكلم على الجبال كيف تصير وكيف إيه وكيف تصبح. قال: عن صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أنت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، إلى غير ذلك من الآيات وما في معانيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سأل رجل من ثقيف النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقال: ينسفها ربي نسفا، أي يذهبها عن أماكنها ويسيرها تسييرا، فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا، صفصفا أي بسطا واحدا. والقاع هو المنبسط من الأرض، المنبسط من الايه من الأرض. والصفصف الأملس، يعني أرض مستوية ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واضيا ولا رابية ولا صبعا ولا أكمه ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذا قال ابن عباس وعكيمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: تحسبها جامدة، أي الجبال، أي قائمة، وهي تمر مر السحاب، أي تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه، لكثرته وبعد ما بين أطرافه، فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائل. يعني علشان جبال عظيمة لا ترى أطرافها، لا ترى أولها ولا ترى آخرها، فهي تمشي وأنت تحسبها إيه؟ واقفة. كالسحاب أيضا لضخمه وعظمته فهو يمر ويسير وأنت تحسبه إيه؟ وأنت تحسبه واقف. وهذا أيضا شأن كل شيء عظيم وكل جمع إيه؟ وكل جمع كثير. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم في قوله تعالى: وبست الجبال بسا، أي فتت فتا أو فتتت فتا. وقال عطاء ومجاهد ومقاتل: فصارت قد دقيق المبسوس، يعني الاتحاب مبلول دقيق تحط على مية فإيه ففرول. قال سعيد بن المسيب أو ابن المسيب: والسدي ها كسرت كسرا، فتتت فتا أو كسرت إيه كسرا. وقال الكلبي: سيرت على وجه الأرض تسييرا. وقال الحسن: قلعت من أصلها فذهب. طبعا كل المعاني دي واحدة، إن الجبال دي تكون إيه لا شيء. ونظيرها قوله تعالى: فقل ينسفها ربي نسفا. وقال ابن كيسان: جعلت كثيبا مهيلة، أي بعد أن كانت شامخة طويلة فكانت هباء منثورا، أي غبارا متفرقا كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة، وهو الهباء، يعني الذرات الصغيرة بتاع الهباء المنثور ده اللي بتراه في أشعة الشمس لما تدخل من فتحة أو من كوة. هكذا تكون الايه تكون الجبال، ذرات لا قيمة لها ولا وزن ايه ولا وزن. وقال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه: هباء منثورة كوهج الغبار، كالعفرة أو الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. ثم يقول: وفي قوله كثيبا مهيلة، أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، أي رملا سائلا، رمل ثم يهيل فتكون إيه؟ قاعا صفصفا وتستوي مع الأرض. ثم قال تعالى: فكانت سرابا، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليس بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية. يعني أنت يخيل لك أنها جبال وهي أصبحت إيه؟ كالسراب، يعني هباء منثورا ثم تكون إيه؟ لا شيء. وقال تعالى: وتسير الجبال، وتسير الجبال أي تذهب عن أماكنها وتزول، وترى الأرض بارزة، يعني بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحد، بل الخلق كلهم ضاحون أي ظاهرون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. وقال مجاهد: ترى الأرض بارزة أي لا حجر فيها ولا غيابة، يعني لا شيء يغير أحدا عن أحد. وقال قتادة: لا بناء ولا شجر. وقال البغوي: فدكتا دكة واحدة أي كسرتا كسرة واحدة. قال: وهو أول ما تتغير الجبال، تصير رمالا مهيلة ثم عهنا منفوشة ثم تصير هباء منثور. يبقى تكسر وتصير رمالا مهيلة بعد تكسيرها، ثم تصير عهنا منفوشة، ثم يعني العهن الصوف القديم المنفوش بقى إيه؟ عبارة عن شعر كده يطير في الهواء، ثم تصير هباء إيه؟ منثورة، ثم تكون كسرابا ولا يبقى لها إيه؟ أثر. ثم ينتقل إلى البحار، وقوله رحمه الله تعالى في البحار: وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان. يتكلم على الإيه؟ على البحار، أن الله عز وجل يفجرها ويسجرها، يعني يحولها إلى نار، يشير إلى قوله تعالى: وإذا البحار سجرت، وإذا البحار فجرت، يعني تفجر وتسجر. والمعنى في أقوال المفسرين الذي نقله المتحصل من أقوالهم رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يفجرها بعضها في بعض فتمتلئ، ثم تسجر نارا فيذهب ماؤها. ولهذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بينهما فقال: مسجورة قد فجرت، أي يفجره، يفجر الله عز وجل هذه البحار بحيث أنه لا يبقى لها إيه؟ يعني تتفتت، يعني تفجير ذري، فتتحول وتشتعل إيه؟ وتشتعل نار، عند ذلك تذهب ماؤها ويجف هذا الإيه؟ يجف هذا الماء وتتحول إلى إيه؟ إلى نار. أو أن ذرات المياه حتتحول إلى إيه؟ إلى نار، وتبقى هذه المياه نار. وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت، مسجورة قد إيه؟ فجرت، يفجرها ويسجرها عز وجل. وقوله رحمه الله تعالى: وكذا القمران، أو وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان، يعني القمر والشمس، يشير إلى قول الله تعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يعني وقوله تعالى: إذا الشمس كورت، يعني خسف أي أظلم وذهب نوره وضوءه، وجمع الشمس والقمر أي صار أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت أي أظلمت. وقال العوفي عن ابن عباس: ذهبت، يعني ذهبت، يعني كورت سودت وذهب ضوءها، وأيضا أنها رميت أو رمي بها. وقال سعد بن جير: كورت غورت. وقال ابن جرير بعد ذلك: والصواب عندنا من القول في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة، يعني تلف، يعني الأشعة بتاعتها هذه تتلف وما باش في أي حاجة منها إيه؟ خارج، وجمع الثياب بعضها إلى بعض، فمعنى قوله تعالى كورت أي جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي به، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءه. يبقى هذه الأضواء التي تخرج منها إيه؟ الله عز وجل إيه؟ يضمها ويكورها بعضها على بعض ويذهب ضوءها. وأيضا في الحديث في صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، الشمس والقمر يكوران يوم الإيه؟ يوم القيامة. وأيضا للبزار من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة، الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. وهذا الحديث الذي أخرجه البزار صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة حديث 124. وقال معنى الحديث الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، ليس المراد من الحديث ما يتبادر إلى ذهن البعض كما ذهب إلى ذلك الحسن البصري أن الشمس والقمر في النار يعذبان فيهما عقوبة لهما وعلى أي ذنب يعذبون، يقول كلا، فإن الله عز وجل لا يعذب من أطاعه من خلقه، ومن ذلك الشمس والقمر أنهم لم يعصوا الله عز وجل، كما يشير إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فإذا الشمس والقمر ليس ممن حق عليهم العذاب، فأخبر تعالى أن عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في الدنيا كما قال ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى. وعليه فإلقاؤهما في النار ليلقي الشمس والقمر في النار يحتمل أمرين، الأمر الأول أنهما من وقود النار يعني يجعل الشمس والقمر من وقود النار، وقال الإسماعيلي لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما، فإن الله عز وجل له في النار ملائكة وحجارة وغير ذلك لتكون لأهل النار عذابا وآلة يعذبون بها من آلات العذاب وما شاء الله عز وجل من ذلك، فلا تكون هي معذبة ولكنها آلة إيه؟ آلة تعذيب. هذا قول أنها توضع في النار ليعذب بها أهل النار. والقول الثاني أنهما يلقيان فيها أي في النار الشمس والقمر تبكيتا لعبادهما أي الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر، فتكون الشمس والقمر مع عابديها، عشان كما ذكرنا ذلك ها كل اللي بيعبدوا فرعون يأتي فرعون وأوردهم النار وبئس الورد المور، اللي بيعبدوا الطواغيط ها تأخذهم الطواغيط إلى النار، اللي بيعبدوا عيسى يأتيهم شيطان عيسى ويأخذهم إلى النار، والشمس والقمر ها الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر تدخل معهم النار وتدخل مع عابديها مع عابديها النار، فإنما يلقيان فيها تبكيتا لعبادها أو لعبادهما الشمس والقمر. قال الخطابي ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة. وقال الألباني رحمه الله تعالى وهذا الأقرب إلى لفظ الحديث أن الله عز وجل يوضع الشمس والنار في النار تبكيتا لعباد الشمس والقمر. قال ويؤيد ذلك أن في حديث أنس عند أبي يعلى كما ذكر ابن حجر في الفتح ليراهما من عبدهم، ليراهما من عبدهم، لكن يقول أنه لم يرى ذلك في مسند أبي يعلى، هو ذكر ابن حجر أن ذلك في مسند أبي يعلى لكن فتش الأبن مسند أبي يعلى ولم يرى يعني هذه الزيادة في مسند أبي يعلى، لعن طبعا ميم الشك، لكن كلام ابن حجر علّه يكون اطلع على ما لم اطلع عليه شيخ ناصر رحمهم الله تعالى. طيب هذا بالنسبة لإيه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ها الشمس والقمر وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان، وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآل نثرت على ميداني، يبقى الكواكب أيضا ها كواكب غير الشمس والقمر باء الكواكب والأفلاك ها تنتثر ينثرها ربنا عز وجل وأيضا تنكدر وهو كأنه يشير إلى قول الله عز وجل وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت فإذا النجوم طمست أي محي نورها وذهب ضوءها وانكدرت أي تناثرت في السماء وتساقط على الأرض. يقال انكدر الطائر إذا سقط عن عشه. قال الكلام كلآلي نثرت على ميداني. يبقى الكواكب أيضا ها كواكب غير الشمس والقمر باء الكواكب والأفلاك ها تنتثر ينثرها ربنا عز وجل وأيضا تنكدر وهو كأنه يشير إلى قول الله عز وجل وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت فإذا النجوم طمست أي محي نورها وذهب ضوءها وانكدرت أي تناثرت في السماء وتساقط على الأرض. يقال انكدر الطائر إذا سقط عن عشه. قال الكلبي وعطاء تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع. يبقى هنا إيه؟ إنها أيضا هذه يتغير حالها وتقع على الأرض كما تكور الشمس والقمر وتلقى في الإيه؟ في النار. ثم يقول رحمه الله تعالى وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا مورا وتمور أيضا أيما مورا يعني تتشقق السماء وتمور إيه وتمور مورا وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل أو تكو وردة كدهان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يشير إلى قول الله عز وجل إذا السماء انشقت إلى انشقاق السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام إلى غير ذلك من الآيات من الآية. وقوله انشقت أي انشقت السماء أي صارت أبوابا لنزول الملائكة فكانت وردة عن ابن عباس أي تغير لونها وعنه قال كالفرس الورد تغير لون السماء كالفرس الورد فقال أبو صالح كالبرذون يعني البغل الورد وحكى البغوي وغيرها أن الفرس الورد هذا تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء فإذا اشتد البرد اغبر لونها فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في تلونه مرة أصفر مرة أحمر ومرة مغبر وهكذا فأيضا السماء تتغير ألوانها فتتفتح أبوابها يعني تنشق وتتغير ألوانها ها؟ فإذا السماء انشقت فكانت وردة كالدهان وكالدهان أي كعصير الزيت أيضا يتلون في الساعة ألوانا عصير الزيت ممكن تشوف ألوانه تتغير في الإيه؟ في الساعة الواحدة إيه ألوان كذلك تتغير ألوانه إيه؟ ألوان السماء. وقال قتادة هي اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذو ألوان أو هي اليوم زرقاء كما نراها لكن يومئذ يوم تتشقق لونها إلى الحمرة يوم ذو ألوان أي تتغير ألوانها تتغير ألوانها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك يعني كما يعني أنك أنت تسبك الذهب والفضة وتصهرهم في الإيه في النار كذلك تنصهر إليه السماء وتتلون كما تتلون الأصباغ الذي يدهن به فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء. قال وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وفي قوله تعالى يوم تمور السماء مورا فقال ابن عباس وقتادة إيه معنى تمور مورا أي تتحرك تحريكا وعنه هو تشققها أي تفتح الأبواب من السماء معنى تمر مورا. وقال مجاهد تدور دورا ها يعني تدور تلف تدور دورا. وقال الضحاك استدارتها وتحركها لأمر الله عز وجل وموج بعضها في بعض يعني يقال تمر مورا أي استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض يعني هي بتدور وعمال يدخل بعضها في بعض وهكذا فسر تمور مورا. وهذا اختيار ابن جرير اللي هو كلام الضحاك أنه التحرك في استدار يعني تمور مورا أنها تتحرك في استدار وقال عطاء الخرساني: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض، وقيل تضطرب يعني تهتز، وقال البغوي: تدور كدوران الرحى وتتكفى بأهلها تكفى السفينة، يعني هي عملت إيه تلف، واللي فيها عمال إيه يتكفى كما يتكفى أهل السفينة بالسفينة. قال: والمور يجمع هذه المعاني كلها، فهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران. معنى المور في اللغة الذهاب والمجيء والتردد، ما هو التردد يعني التذبذب، والتذبذب ذهاب وإيه ومجيء أو إيه أو حركة فيها ارتعاش، حركة فيها ارتعاش. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير المور أن الألفاظ ليست مترادفة، يعني وتمر السماء مورا هي تتحرك تحريكة، التحرك غير المور، يعني ممكن يتحرك يمشي في اتجاه واحد على صراط مستقيم يسمى إيه، تسمى هذه حركة. أما المور لا، بيتحرك هو في مكانه، بيتحرك هو في إيه في مكانه، يعني يتذبذب، يعني تكون إيه تكون زبزبة. وهي خلاص بعد الكلام إن تردد ودي تذبذب، وأنها تدور وتتذبذب أيضا الكلام، وأنها تدور وتتكفى وليها تكفى السفينة، يعني وهي بتدور من السكنة ممكن ما الأرض مش عليها وبتدور، أنت بتحس بيها ما بتحسش، فممكن تدور وفي نفس الوقت تتذبذب، فهي بتدور بسرعة وبتتذبذب وبتتحرك. فيقول أنها تمور السماء مورة غير أنها تتحرك وإيه تحريك. فألفاظ القرآن لما بيعبر بقول بيكون هو أدق التعبيرات لهذا الإيه هذا القول. لكن هذه التفسيرات تقريب، أقول لك تحريك علشان تفهم إيه معنى إيه أنها تمور مورا. طيب ثم بعد ذلك ينتقل كلام ابن القيم: والعرش والكرسي لا يفنيهما، هو كلامه هنا في أبياته هنا. قال أيوه: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، يعني لما تكلم إن ربنا سبحانه وتعالى يبدل هذه الأكوان ويغيرها بيبين أن هناك مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل لا تفنى وأنها تبقى، منها العرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. مش معنى أنه ليه حتى لا نظن كل شيء هالك إلا وجهه، أن كل ما لم يهلك أنه إيه أنه يعني خالق أو أنه له صفة القدم، لا. ويقول هما لا يفنيهما ربنا عز وجل، لم يكتب الفناء عليهما، ولكن مع كذا مع ذلك هما مخلوقا. قال: والحور لا تفنى كذلك جنة الماء وما فيها من الولدان، يبقى كذلك الجنة وما فيها إيه لا يفنى. فيذكر هذه الأبيات وكأنه يعني هذه الأشياء يشير أنها مخلوقة للبقاء لا للفناء، والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه لكن باقي بإبقاء الله عز وجل هي. وقد ذكر تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها، وذكر النار وجحيمها ودوامها أو دوام عذابها وخلود أهلها فيها في مواضع كثيرة من كتاب، فدل على أن النار لا تفنى وأن الجنة إيه لا تفنى، وأنهما مخلوقتان الآن كما سيأتي، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما لا تفنيان، وسيأتي ذكر ما تيسر من ذلك. وقد جاء في تفسير قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يبقى كل صعق مات وهلك إلا من شاء الله عز وجل. إن المراد بذلك الشهداء، من المستثنى في الآية؟ تأخر ماشي عشان أتصلي؟ أيوة خرج دهله ها صلى. طيب احنا نخلص الفقرة دي إن شاء الله وحنتمنى الله صلى. وقوله رحمه الله تعالى أن العرش والكرسي لا يفنيان، وكذلك أشياء كتب الله تبارك وتعالى عليها عدم الفناء، من ذلك الشهداء والحور العين ورضوان وذبانية العذاب. وقال الإمام أحمد في ذلك نوع اعتقاد السلف أن هذه الأشياء لا تفنى. قال: فإن احتج مبتدع بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وبقوله تعالى كل من عليها فان، قيل إن المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء هالك فان، كل شيء كتب الله عز وجل عليه أنه هالك فهو هالك وفان. ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر فإن الجنة دار مقام وسرور وسلامة، والموت ضد ذلك، فكيف يكتب على من فيها موت؟ وكذلك جاء في العرش أن الله عز وجل يأمره أن يأخذ الصور من إسرافيل عليه السلام عند موته كما في حديث الصور. طيب، وأيضا هي مسألة أن بعض المخلوقات لا تفنى وأنها تبقى بإبقاء الله عز وجل لها، هذا اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم الله عز وجل بالاستثناء في قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، إلا هذا الاستثناء، إلا من شاء الله. ذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة، بل المستثنى هم جميع الايه؟ جميع الملائكة، وهذا غير مسلم لابن حزم، لأن في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي، يعني يغشى عليهم إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالايه؟ بالوحي، أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي يغشى على الملائكة، يعني وفي رواية صعقوا، فإذا جاذ عليهم الصعق والغشي يغشى عليهم، يغمى عليهم ويصعقوا، فيجوز عليهم الموت أيضا، يجوز عليهم الصعق لإيه؟ الموت. وذهب مقاتل وغيره إلى أن المستثنى في الآية هم الملائكة الأربعة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وأضاف إليهم بعض أهل العلم أيضا من الملائكة حملة العرش، وهذا ذكره ابن حجر في الفتح ونقله أيضا ابن القيم كتاب الروح. وذهب الإمام أحمد إلى أن المراد بهم الذين في الجنة كما نقلنا قبل أحمد من الحور العين والولدان، وأضاف إليهم أبو إسحاق بن شقلة وهو من الحنابلة، وكذلك الضحاك بن مزاحم: خزنة الجنة وخزنة النار وما في النار من الحياة والإيه؟ والعقار، وأن ذلك إيه؟ وأن ذلك لا يفت. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوي: أما الاستثناء المذكور في الآية فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول أيضا لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله عز وجل في الآية، لكن نقول أن هذا لم يكتب عليه الفناء، لكن هم دول بس لا يمكن الجزم بذلك، فإن الله عز وجل أطلق في كتابه: إلا ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى عليه السلام، هل دخل في الاستثناء في من استثناه الله عز وجل أم لا؟ لما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفخة الصعق، فأول من يفيق الرسول عليه السلام، لكن يجد موسى عليه السلام ماسكا بقوائم العرش، فيقول: لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فإذا جوزي بصعقة الطور يكون ممن كتب الله جل وعلا عليه عدم الايه؟ عدم السعر وعدم الموت، ويبقى حيا. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري هل هو ممن استثنى الله عز وجل أو أنه أفاق قبله. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا يعني فلم يخبر عليه الصلاة والسلام بكل من استثنى الله عز وجل. وعلى هذا لا يمكننا الجزم بذلك، نحددهم سبعة أو نحددهم تسعة كما حددها ليه؟ كما حددها الله. وصار هذا مثل العلم وقت الساعة وأعيان الأنبياء. وقت الساعة إمتى؟ علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، والأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وأمثال ذلك مما لم يخبر الله تبارك وتعالى به. وهذا العلم لا ينال إلا بالخبط، ما ينفعش بالتفكير ولا إلا حيفنا، وإلا حيفنا ما دماغك ما لهاش سبيل لذلك، سبيل ذلك هو الخبر، هو إيه؟ علم الشرع، ما قاله الله عز وجل وما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحنقف عند قول ابن القيم: والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان. يعني أجساد الأنبياء تحت التراب حفظت من الديدان، أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض كما ورد في الايه؟ في الأحاديث. نكمل بعد العشاء ولا نقف عند هذا الحد؟ الساعة كام؟ ولا بأس، يعني نكمل بعد نكمل. طيب إن شاء الله نكمل. طيب نصلي عشاء ثم نقوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى، كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم: إنها عدم ولم تخلق إلا ذا الآن. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يداني. يبقى هو بيتكلم عن الأنبياء أن أجسادهم لا تبلى وأنها باقية. يشير إلى ما في السنن، يعني ما ثبت في السنن وغيرها، وصححه ابن حبان من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي، تعرضها الملائكة على النفس. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي قالوا يقولون بليت، يعني جسدك أصبح ترابا. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا موضع الشاهد: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، رواه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه، ووافقه الذهبي على ذلك، وصححه الدارقطني والنووي. وفيه إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد أجساد الأنبياء. والحديث الذي بعده هو حديث ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاة حتى يفرض. هو في يعني قطعا للدرس ثم استكمالا لورقتين مطبوعتين أتت الآن، مذكور في الورقة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما حملك به الحامدون، وسبحك به المسبحون، ومجدك به الممجدون، وكبرك به المكبرون، وهللك به المهللون، وقدسك به المقدسون، ووحدك به الموحدون، إلى آخر ما قال: على أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الواحد الأحد القديم القوي الحق العدل العليم الغفار الحميد المجيد الحفيظ المجيب الباقي الدائم الحي ذو الجلال والكرم. طبعا كلمة القديم ليست من أسماء الله عز وجل الذي أضافاه. ثم قال: بسم الله، اللهم صل على من سميته ذاكرا حبيبا ومذكرا، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على من سميته أحمد ومحمدا وسيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على من سميته صابرا نبيا ومراقبا، بعدين إلى آخره، ورحيما وحليما. اللهم صل على من سميته عاقبا كريما وحكيما. اللهم صل على من سميته قاسما مهديا وهاديا، بعدين سميته قائما حفيا وعبد الله محمد. على من سميته باهيا نورا ومكيا محمدا، وعلى من سميته طاهرا صفيا ومختارا، وعلى من سميته مسلما رؤوفا رحيما، وعلى من سميته قيما محمودا وحامدا. ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته رضي الله عنهم وعن كل الصحابة أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك وتسبيحك وكمالك وتدبيرك وتعظيمك وتقديسك ونورك ورافتك ورحمتك وعلمك وحلمك وعلوك ووقارك وفضلك، صفات لله عز وجل، وغفرانك ونبيك، نقف هنا بقى، وبرهانك وبهائك وبرهانك وغفرانك ونبيك، يعني أتوسل إليك بنبيك ووليك وعترته الطاهرين، كل ده يتوسل بهم، دخلنا في الشرك، وعترته الطاهرين أن ترحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأمة سيدنا محمد رحمة تليق بك، لك تبقى ببقائك. اللهم انصر سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأمة سيدنا محمد نصرا قويا عزيزا دائما يليق بك، لك يبقى ببقائك مثل ما نصرت به نفسك. اللهم اعط سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأمة سيدنا محمد العافية التي تليق بك، وإلى آخر ما ذكر. هذا دعاء مبتدع لا يجوز قوله ولا يجوز طبعه ولا يجوز توزيعه، بل يحرق ويحذر منه. والورقة التي بعدها أيضا: يا عزنا بالزين أحمد كحيل العين وآله الأطرار وآله الأطهار سرور كل حزين، يا فوز من حباك وقد لزم هدى، يا عز من يراك يصبح ولي الله، ومن يراك في المنام يصبح من الكرام، طابت له الأيام من طه نور الله، قلب القرآن يسين والإمام المبين محمد الأمين مدح في كتاب الله، إلى آخر ما قال من هذا السجع. وهذا الكلام الذي لا يجوز قوله ولا مدح النبي صلى الله عليه وسلم به. فهذا يعني يحذر الناس خصوصا في هذه الأيام عندما هم مقبلون على شهر رمضان وفي شهر شعبان، يكثرون من طبع أمثال هذه الورقات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه بدع يجب التحذير منها، يعني وأيضا زيادة على ما فيها من البدعيات ومن ومن الشرك. هذا كلام محذر منه. نعم. والسائل يقول: لما ينحو الناس هذا النحو وأضع مثل ذلك مع أن عندهم من الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما؟ ما يكفيه يطبعوا مثل ذلك ويوزعوه ولا ينكر عليهم أحد ويكون هذا عملا صالحا لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني يبنحون أو لما يميلون عن ذلك ويصنعون مثل هذا؟ أولا الجهل. ثانيا يعني أي كلام مسجوع وأي كلام يرتضيه العبد وينسبه الجاهلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يظن هذا الرجل أن في ذلك قرب، يعني كلام بيجي على هواه مسجوع يميل إليه خلاص ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، فيريد أن يطبع هذا الأرض، فحتجد شأن الأوراد وشأن الأذكار التي يطبعونها هكذا. هذا لا يجوز حتى ولو كانت آيات ثابتة في كتاب الله عز وجل، ولو كانت يعني أدعية جائزة لكنها يعني مؤلفة، لا يجوز طبع مثل ذلك وتوزيع على الناس، يعني ترتيب آيات معينة واختيار آيات معينة من القرآن وتأليف أدعية وتوزيع ذلك على الناس، ها كأنك تعامل ذلك معاملة السنة، أو بتأمر الناس أنهم يتبعون ذلك ويعملوا ذلك، فكأنك بتنزل هذا الكلام منزلة السنة، وكأنك أنزلت نفسك منزلة المشابع وأنزلت نفسك منزلة الرسول عليه السلام، إن الرسول يقول قولوا كذا وأنت بتقول لهم قولوا كذا، طب مين قال لك رتب الترتيب ده؟ ومين قال لك اختار الدعاء ده وتألفه؟ والله لو اخترت أدعية ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا كذا عند كذا وقولوا كذا عند كذا فلك الأجر لأنك مبلغ، أما في الحالة الثانية أنت مؤلف، ومؤلف لإيه؟ لما لا ينبغي لك أن تؤلف أن تؤلف. طيب نعود إلى ما كنا فيه. طيب فقول ابن القيم: والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان، وأيضا والأحاديث في بلوغ صلاتنا إليه عليه السلام وعرض الصلاة عليه كثيرة جدا، مكتوب هنا عرض أعمالنا، عندكم أعمالنا ولا عرض الصلاة؟ لا، هي الأعمال لا تعرض طبعا بالأحاديث الصحيحة، لأن لو أعمالنا عرضت، لو أن أعمالنا عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم معاش عيشة هنية لأن أعمالنا لا ترضي الرب، فإذا عرضت هذه الأعمال عليه لعاش في نكد مما يفعله الإيه المسلم. وأيضا في الصحيح لا تدري ما أحدثه بعد، خلاص ولا يدري عن حياتنا هذه شيء، لكن صلاتنا معروضة، نعم تعرضها الملائكة عليه، وعرض الصلاة عليه كثيرة جدا، وبعضها في الصحيحين لكن بدون ذكر الأكساب، يعني أن الأكساب الأنبياء لا تبلى، لكن في هذا الحديث وفي غيره الأكساب إيه؟ الأكساب محفوظة من الديدان. وقد ثبت أيضا في أجساد الشهداء أنها لا تبلى، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أجساد الشهداء لا تبلى، فكيف بأجساد الأنبياء وهم أعلى منزلة من الشهداء؟ فأن لا تبلى جسومهم أولى من بابه من بابه. كما قال البخاري رحمه الله تعالى وذكر بسنده إلى جابر قال لما حضر أحد دعاني أبي، من؟ عبد الله بن حرام هو أبوه كده، قال دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن حرام يقول لابنه جابر ما أراني إلا مقتولا في ليلة أحد في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدك أعز علي منك نفس أو غير نفس رسول الله، لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمع. فقال وإن علي دينا فقضه واستوصي بإخوتك خيرا، وإن علي دينا فقضه، وإن علي دينا فين فاستوصي بأخواتك، لأنه ترك له تسع بنات خرقوات كما نعلم كما في الصحيح، فاستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا وكان أول قتيل، كان عبد الله بن حرام رضي الله عنه أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، دفنوا معه واحد يقال له عمرو بن الجموح، دفن معه آخر في قبره. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر، فتح قبره بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية أو وضعته هيئته على نفس الهيئة لم يتغير غير أذنه، يعني قد قطعت في القتال فهي هي متغيرة على نفس الهيئة التي كان فيها في القتال. ولأصحاب السنن هذا الحديث رواه البخاري، رواه البخاري في كتاب الجنائز باب هل يخرج الميت من القبر واللحم لعلة يخرج بحديث انه عبد الله أجاب هذا. ولأصحاب السنن رضي الله عنه ولأصحاب السنن عنه أي عن جابر رضي الله عنه من حديث طويل وفيه فبين أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله والله لقد آثار أباك عمال معاوية، فبدأ فخرج طائفة منه، يعني هو كانوا بيشيلوا الموتى من مكان ويحتاجوا إلى هذا المكان، فمروا بقبر عبد الله بن حرام فوجدوه على هيئته، لذلك قال آثار عمال معاوية، فبدأ فخرج طائفة منه يعني ظهر جزء من أمين ولد، فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتل، يعني اللي أصابه في مقتله هو كما هو لكن باقي قصده كما هو. لكن هنا يقول يعني وهم الشيخ بنسبة هذا الحديث لأصحاب السنن تبعا لما في المطبوع من البداية والنهاية، فقد ذكر أنه من رواية نبيح العنزي عن جابر وليس كذلك في السنن، فالذي في السنن من روايته الحديث المختصر. العنزي عن جابر وليس كذلك في السنن، فالذي في السنن من روايته الحديث المختصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، هو دل في اللي رواه دل في السنن كما في تحفة الأشراف. أما هذه الرواية فقد رواه البيهقي في دلائل النبوة من روايته كذلك، ونبيح هذا قال عنه الحافظ مقرور. قال المحقق هنا وثقه عدة: أبو زرعة وابن حبان والعجلي والترمذي، فحديثه حسن إن شاء الله تعالى. يعني لكن وهم الرجل أنه أضافه للإيه؟ للسنة، لكن هذا الحديث إيه؟ حسن، رواه البيهقي في الدلال. وللبيهقي أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: لما أجرى معاوية العين، فتح عين للمياه يعني، عند قتل أحد بعد 40 سنة، استصرخناه إليه فأتيناهم فأخرجناه، أخرجوا قتل أحد اللي هم عند ممر العين، فأصابت المسحاء قدم حمزة فانبعث دما، يعني هو كما هو يوم قتل. وهذا رواه البيهقي في دلائل النبوة سند حسن. وفي رواية ابن إسحاق عنه قال: فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس، لكن هذه رواية فيها رجل مفرد. وذكر الواقدي أن معاوية لما أراد أن يجري العين نادى مناديه: من كان له قتيل بأحد فليشهد، لعلنا وإحنا بنحفر في العين نجد إيه قتيل. قال جابر: فحفر عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، ووجدنا جاره في قبره، ما بين عمرو بن الجموح هون يدف مع عمرو إيه؟ عمرو بن الجموح، ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث جرحه دما، ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك، رضي الله عنهم أجمعين، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا. وفي ذلك أثر كثير، وإن كان هذا الأثر الأخير الذي راه الواقدي في دلائل النبوة وهو في البداية والنهاية أيضا فيه مجاهيل مع ما في الواقدي من كلام، يعني على اعتمادا على رواية الواقدي، لكن لمن لا شك هذا له إيه؟ له شواهد، مش كده؟ حديث عبد الله عبد جابر عن عبد الله بن حرام وهو في صحيح البخاري وغير إيه؟ وغير ذلك، وأن الشهداء أحياء في قبورهم، وأنهم إيه؟ لم تبلأ أجسادهم، عرف الظهر لا يبلأ، يشير إلى حديث قريبا: وليس من الإنسان شيء إلا سيبلأ إلا عظما وهو عجب الإيه؟ وهو عجب الدنيا. وإذا تكلمنا عليها قبل إيه؟ قبل ذلك، من الأشياء التي لا تبلأ ولا تهلك عجب الإيه؟ عجب. وقوله رحمه الله تعالى: وكذا الأرواح لا تبلأ، يشير إلى ما تقدم، وما تقدم ذكر بعضه قريبا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة من أن الأرواح ليست هي مطلق حياة الجسم العارض، بل هي حقيقة مستقلة يعمر الجسد بحلولها ويفسد بخروجها، دي الأرواح، وهي النسمة. الأرواح تسمى ليه؟ تسمى النسمة. والنسمة أيضا تطلق على الروح والجسد، تطلق على الروح والجسد إيه؟ نعم، لكن الروح لا تطلق إلا على الروح إيه؟ وحده. فالإنسان روح وجسد، ويطلق عليه إيه؟ نسمة، وهي التي لا يموت، وتطلق على الروح أيضا النسمة، وهي التي يموت الإنسان بخروجها من جسده، وأن لها، وأنها لها حقيقة ليست عرض كما يقول الجهل. الروح لها حقيقة، ليه؟ وأنها تنفخ وتقبض وتصعد وتهبط، وأنها بعد مفارقتها الجسد إما تنعم وإما تعذب، وإما أن تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله، أو تغلق دونها فيذهب بها إلى السجين والعياذ بالله، كما قدمنا ذلك والحمد لله. وإنها تجمع في الصور وتطير بنفخ إسرافيل إذا أمره الله، فتطير كل روح إلى جسدها التي كانت تعمره في الدنيا حتى تدخله وتدب فيه دبيب السم في اللذيذ حتى يقوم بشرا سويا، وأنها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم وتسأل وتجيب وتخبر كما ثبت ذلك من نصوص الكتاب والسنة. وأما كيفية الروح وكنهها فليس لبشر العلم به ولا الاطلاع عليه، ولهذا لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنزل الله تعالى جوابهم: قل الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يبقى الأرواح لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، لكنها عرض ولا جوهر؟ لا، قول الجهل أنها عرض، هي جوهر. ليه؟ لا تصعد تهبط تسأل تتكلم، كل ذا لشيء لابد أن يكون عرض. عرض يعني زي السمع ده والبصر تمسكه في ايدك, السمع ده والبصر تمسكه في ايدك, يبقى ده عرض. الرحمة الموت واللي دي اعراض, هاي معنوي ده العكس ولا ايه؟ ها يبقى هذه الاشياء جو عرض, لا عرض, هذه الاشياء عرض وليست جو, اللي هو السمع والحياة وكذا يعني شيء معنوي, يعني ملوش جسم ما يتمسكش. تمسك الموت بايدك خلاص, الا ما روح تتمسك بريد, تتمسك ناتو لك فخرقها ويصعد بها للسماء ويفتح لها الابواب, كل هذا يدل على انها ايه, انها جوهر وانها ايه, ليست عرض, ليست عرض لكنها جوهر, لكنها ذات, لكنها جسم كذا. واما كيفيتها يجي في شكله اذا طويل عريض رفيع وكذا زي الهواء زي المايه زي كذا, ما ندري كيفيتها, ليس للبشر علم بذلك, فعلمها الى الله عز وجل. يقول ابن القيم ولاجل ذاك او لاجل ذلك لم يقر الجهم ما الارواح خارجه من الابدان لكنها من بعض اعراض بها, يعني مذهب جهم في الروح هو مذهب الفلاسفه الحائرين ان الروح ليست شيئا يقوم بنفسه بل عرض, والعرض في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستقر, خلاص لا يستقل ولا يستقر, فمنزلة الروح عنده من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبصر من من الببصر, يذهب بذهاب خلاص, يعني الروح تهلك بهلاك البدن, يعني الروح تبقى كما معنى, بل قد يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها والذات التي يقوم بها موجود. فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه, وأنه ينفخ في الجنين في بطن أمه بعد 40 الثالثة, وأن الله يتوفى الأنفس حين موتها يقبضها يعني, والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت, فشيء يمسك ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وجحدوا كونها شيئا يساق وينزع عند الموت ويعرج بها إلى الله عز وجل فيفتح لها أبواب السماء, وإن كانت محسنة إن كانت محسنة أو تغلق دونها إن كانت مسيئة. ولأن روح الأنبياء والمؤمنين في الرفيق الأعلى وأرواح الكفار في سجين فكذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله فضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ها اللي قالوا أن الأرواح إيه أعراض كالجهم وإيه فأتبع. وقوله رحمه الله تعالى فالشأن للأرواح عند فراقها أبدانها والله أعظم شاني, يعني إنه أعظم شيئا من الحياة, شأن الأرواح بعد فراقها للأبدان هي أعظم شأنا من إيه من اتصالها بالإيه بالبدن. وذلك لأنه يكون إذ ذاك الخبر عيانا, يعني الأرواح ترى الأشياء في ذلك إيه عيانا وليس الخبر كالمعين, وتكون الغيب بالنسبة لها إيه شاهد. طيب وقوله إما نعيم أو عذاب, يعني الأرواح إما أنها تنعم وإما أنها تعذب, يشير إلى قول الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم, وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين, وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم, إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغير ذلك مما في معناه من الآية. وقدمنا منها جملة وقدمنا من الأحاديث في أحوال الاحتضار والبرزخ وما يتعلق بذلك ما يبلغ حد التواتر. ثم يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى باقي الأبيات, يعني أو يشرح الحافظ باقي أبيات ابن القيم, وتصير طيرا سريحا مع شكلها, يتكلم عن أرواح الإيه أرواح المؤمنين, وتكلمنا عن ذلك قبل ذلك, مش كده؟ أرواح المؤمنين تتحول إلى طير, نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده ها يوم يبعثه. وهذا الحديث يعني ورد بألفاظ عدة, وأيضا رواه أحمد والترمذي وحديث صحيح صحيح الألباني رحمه الله تعالى. وأرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر, وكأن الله عز وجل أبدلهم ها عن أجسادهم بهذا الطير ليه فهذا الطير الأخضر, أصبحوا أحياء عند ربهم مرزقون يسرحون ويطيرون في شجر الجنة حيث يشاء. يقول أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاء، ثم تأوي إلى الإيه؟ إلى القناديل، إلى غير آخر الأحاديث كما هو مذكور عندكم. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى معاد ثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، كما يقول ابن القيم هنا أيضا في نونيته، والله مقتدر ذو سلطان، يعني إن الله عز وجل يعني إذا أراد إحياء الموتى يرسل الله، كما قال في حديث ابن عمر بطوله، ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس، وهذا حديث رواه مسلم. وأيضا في حديث السور الطويل، ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما فتنبت أجساد العباد. ويذكر بعد ذلك أوحى لها رب السماء فتشققت، إلى قول الله عز وجل إذا القبور وإيه بعثرت وتخلت الأم الولود يعني عن ولدها وألقت ما فيها على الأرض، يعني أشيل الأرض أنها ألقت ما فيها وتخلت وأخرجت أثقالها، يعني أخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله بأن ربك أوحى إيه لها، والله ينشئ خلقه أي هم أنفسهم لا غيرهم كما قال الجهم وإيه وأتباعه. وإلى أن قال يعني في آخر البيت إن الله عز وجل يعدم خلقه لكن لا كما يقول الجهم، إن الله عز وجل يخلقهم هم تارة إيه تارة أخرى ويجازي. ثم قال في نهاية الباب، والكلام في هذا الباب يطول جدا والنصوص فيها لا تحصى كثرة، وإنما أشرنا إلى بعض من كل ودق من جل وقطرة من بحر والله المستعان، إلى آخر ما ذكرنا من التعليق على أبيات ابن القيم التي سقنا من نونيته رحمه الله تعالى، مع غاية الاختصار والإجاز ولله الحمد والمنة. ولنرجع إلى شرح أبيات المتن المذكور، سيتكلم عن الإيمان بالنفخ في الإيه في الصور. نقف هنا وبإذن الله تعالى بعد رمضان نكمل دروس الإيه العقيدة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أيوة، في الاثنين الجاي إن شاء الله تعالى تكملة درس الإيه الفقه، إلى أن ننتهي من صلاة العشاء بعد العشاء، بعد المغرب لغة عربية، وبعد العشاء إن شاء الله سيكون درس الإيه العقيدة. بكرة معتذر عن الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، درس أسئلة في الصيام، خليها أسئلة في الصيام، خليها بعد اليوم الاثنين إن شاء الله، يعني أحاول بعد ما أخلص العيدين مش هينفع؟ طب نشوف إن استطعنا أو ما استطعناش نعطي موعدا بعد الاثنين. اللي ليش قال نخليه بعد لما نخلص صلاة العيدين نقولها ونخلصها في نفس اليوم يوم الاثنين، إن استطعنا، ما استطعناش نحاول إن شاء الله نعطي يوما آخر، ما المغرب لغة عربية، فإن ما استطعناش هنعطي يوم آخر، ما لسه عندنا رمضان إمتى، الرؤية إمتى الرؤية الثلاث يعني رمضان يا الأربعة يا الخميس، نخليه يوم الرؤية، يعني ما أصلنا ما لابد بإذن الله تعالى أن احنا نكمل إيه صلاة العيدين، إن ده موعدها يعني نكملها بالعيد. وبعدين إن شاء الله تعالى ننظر، يا إما احنا نكمل بعدها نحاول نختصر وننهيها بسرعة وننظر الأسئلة، غالبا إن شاء الله تعالى تكون برضو إيه ربنا يسامحك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.